السؤال الثالث يقول في صفحة 429، يقول ما وجه المنكرين لعلو الله تعالى مع وضوح الأدلة؟ فتح الله عليك، هذا نتيجة عن الشبهات وعن التلقي عن أهل البدع ومجالستهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا صفحة 429، هذا في الرؤية وليس في الأدلة الموجودة هنا في الرؤية وليس في مسألة العلو. ما أدري أنا غلطان ولا نعم، هذه في الرؤية. واستمر هذا إلى يعني عدة صفحات أيضا كلها في الرؤية إلى صفحات 447.